تكلم عن صفة البصر لله تعالى. يجب اعتقاد أن الله يرى برؤيته الأزلية كل المرئيات، فهو تبارك وتعالى يرى ذاته الأزلية ويرى جميع المخلوقات من غير حاجة إلى حدقة أو شعاع ضوء، لأن الله لو كان له عين بمعنى الجسم لكان مثلا لنا، ولجاز عليه ما يجوز علينا من الموت والفناء والتغير. أما الدليل السمعي على وجوب البصر لله فهو قوله تعالى في سورة الشورى: وهو السميع البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى: السميع البصير، رواه الترمذي وصححه ابن حبان. وأما الدليل العقلي على وجوب البصر لله فهو أنه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان أعمى، والعمى أي عدم الرؤية نقص على الله، والنقص عليه مستحيل.